بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا الرابع بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بزاطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا استئناف ابتدائي ليس متصلا بالكلام السابق، وإنما كان نزوله لسبب حدث في أحوال المنافقين المحكية بالآيات السالفة، فكان من جملة شرح أحوالهم وأحكامهم. وفي الآية ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لهم. روى المفسرون عن ابن عباس أنه لما نزلت بعض الآيات السابقة في أحوالهم إلى قوله سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، قال فريق منهم: استغفر لنا يا رسول الله، أي ممن صدر منه عمل وبخوا عليه في القرآن دون تصريح بأن فاعله منافق. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر للذين سألوه. وقال الحسن: كانوا يأتون رسول الله فيعتذرون إليه ويقولون: إن أردنا إلا الحسنى، وذلك في معنى الاستغفار، أي طلبوا محو ما عد عليهم أنه ذنب، يريدون أنه استغفار من ظاهر إيهام أفعالهم. وعن الأصم أن عبد الله بن أبي بن سلول لما ظهر ما ظهر من نفاقه وتنكر الناس له من كل جهة لقيه رجل من قومه فقال له: ارجع إلى رسول الله يستغفر لك، فقال: ما أبالي استغفر لي أم لم يستغفر لي. فنزل فيه قوله تعالى في سورة المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. يعني فتكون هذه الآية مؤكدة لآية سورة المنافقين عند حدوث مثل السبب الذي نزلت فيه آية سورة المنافقين جمعا بين الروايات. وعن الشعبي وعروة ومجاهد وابن جبير وقتادة أن عبد الله بن أبي بن سلول مرض، فسأل ابنه عبد الله بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له ففعل، فنزلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد رخص لي فسأزيد على 70، فنزلت: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. والذي يظهر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه بآية سورة المنافقين وفيها أن استغفاره وعدمه سواء في حقهم، تأول ذلك على الاستغفار غير المؤكد، وبعثته رحمة بالناس وحرصه على هداهم وتكدره من اعتراضهم عن الإيمان أن يستغفر للمنافقين استغفارا مكررا مؤكدا، عسى أن يغفر الله لهم ويزول عنهم غضبه تعالى فيهديهم إلى الإيمان الحق، بما أن مخالطتهم لأحوال الإيمان ولو في ظاهر الحال قد يجر إلى تعلق هديه بقلوبهم بأقل سبب، فيكون نزول هذه الآية تأييسا من رضا الله عنهم، أي عن البقية الباقية منهم، تأييسا لهم ولمن كان على شكلتهم ممن اطلع على دخائلهم فاغتبط بحالهم بأنهم انتفعوا بصحبة المسلمين والكفار، فالآية تأييس من غير تعيين. وصيغة الأمر في قوله استغفر مستعملة في معنى التسوية المراد منها لازمها، وهو عدم الحذر من الأمر المباح، والمقصود من ذلك إفادة معنى التسوية التي ترد صيغة الأمر لإفادتها كثيرة. وعد علماء أصول الفقه في معاني صيغة الأمر معنى التسوية، ومثلوه بقوله تعالى اصلوها فاصبضوا أو لا تصبضوا. فأما قوله أو لا تستغفر لهم فموقعه غريب، ولم يعنى المفسرون والمعربون ببيانه، فإن كونه بعد لا مجزوما يجعله في صورة النهي، ومعنى النهي لا يستقيم في هذا المقام، إذ لا يستعمل النهي في معنى التخيير والإباحة، فلا يتأتى منه معنى يعادل معنى التسوية التي استعمل فيها الأمر. ولذلك لم نرى علماء الأصول يذكرون التسوية في معاني صيغة النهي كما ذكروها في معاني صيغة الأمر. وتأويل الآية: إما أن تكون لا نافية ويكون جزم الفعل بعدها لكونه معطوفا على فعل الأمر، فإن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المقدرة على التحقيق، وهو مذهب الكوفيين، واختاره الأخفش من البصريين وابن هشام الأنصاري وأبو علي بن الأحوص شيخ أبي حيان، وهو الحق، لأنه لو كان مبنيا للزم حالة واحدة، ولأن أحوال آخره جارية على أحوال علامات الجزم، فلا يبعد أن يكون ذلك التقدير ملاحظا في كلامهم فيعطف عليه بالجزم على التوهم، ولا يصح كون هذا من عطف الجمل، لأنه لا وجه لجزم الفعل لو كان كذلك، لا سيما والأمر مؤول بالخبر. ثم إن ما أفاده حرف التخيير قد دل على تخيير المخاطب في أحد الأمرين مع انتفاء الفائلة على كليهما، وإما أن تكون صيغة النهي استعملت لمعنى التسوية، لأنها قارنت الأمر الدال على إرادة التسوية، ويكون المعنى أمرك بالاستغفار لهم ونهيك عنه سواء، وذلك كناية عن كون الآمر والناهي ليس بمغير مراده فيهم، سواء فعل المأمور أو فعل المنهي. ويجوز أن يكون الفعلان معمولين لفعل قول محذوف، والتقدير نقول لك استغفر لهم أو نقول لا تستغفر لهم. 70 مرة غير مراد به المقدار من العدد، بل هذا الاسم من أسماء العدد التي تستعمل في معنى الكثرة. قال الكشاف: 70 جار مجرى المثل في كلامهم للتكثر، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت، وهو ما رواه البخاري والترمذي من حديث عمر بن الخطاب. وأما ما رواه البخاري من حديث أنس بن عياض وأبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسأزيد على 70، فهو توهم من الراوي لمنافاته رواية عمر بن الخطاب، ورواية عمر أرجح لأنه صاحب القصة، ولأن تلك الزيادة لم تروى من حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه والنسائي. وانتصب 70 مرة على المفعولية المطلقة لبيان العدد. وتقدم الكلام على لفظ مرة عند قوله تعالى: وهم بدأوكم أول مرة في هذه السورة. وضمائر الغيبة راجعة إلى المنافقين الذين علم الله نفاقهم وأعلم نبيه عليه الصلاة والسلام بهم، وكان المسلمون يحسبونهم مسلمين اغترارا بظاهر حالهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليهم أحكام ظاهر حالهم بين عامة المسلمين، والقرآن ينعتهم بسيماهم كي لا يطمئن لهم المسلمون وليأخذوا الحذر منهم، فبذلك قضي حق المصالح كلها. ومن هجر الجري لأجله على ظاهر الحال اختلف أسلوب التأييس من المغفرة بين ما في هذه الآية وبين ما في آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، لأن المشركين كفرهم ظاهر فجاء النهي عن الاستغفار لهم صريحا، وكفر المنافقين خفي فجاء التأييس من المغفرة لهم منوطا بوصف يعلمونه في أنفسهم ويعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا كان يستغفر لمن يسأله الاستغفار من المنافقين، لئلا يكون امتناعه من الاستغفار له إعلاما بباطل حاله الذي اقتضت حكمة الشريعة عدم كشفه. وقال في أبي طالب: لا استغفرن لك ما لم أنه عنك، فلما نهاه الله عن ذلك أمسك عن الاستغفار له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الجنازة على من مات من المنافقين، لأن صلاة الجنازة من الاستغفار. ولما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بعد نزول هذه الآية، وسأل ابنه عبد الله بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فصلى عليه كرامة لابنه، وقال عمر النبي صلى الله عليه وسلم: قد نهاك ربك أن تصلي عليه. قال له على سبيل الرد: إنما خيرني الله، أي ليس في هذه الآية نهي عن الاستغفار. فكان لصلاته عليهم واستغفاره لهم حكمة غير حصول المغفرة بل لمصالح أخرى. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأضعاف الاحتمالين في صيغة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وكذلك في لفظ عدد 70 مرة استقصاء لمضينة الرحمة على نحو ما أصلناه في المقدمة 9 من مقدمات هذا التفسير. والإشارة في قوله ذلك بأنهم كفروا لانتفاء الغفران المستفاد من قوله فلن يغفر الله لهم، والباء للسببية، وكفرهم بالله هو الشرك، وكفرهم برسوله جحدهم رسالته صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية دليل على أن جاحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يطلق عليه كافر. ومعنى والله لا يهدي القوم الفاسقين أن الله لا يقدر لهم الهدى إلى الإيمان لأجل فسقهم، أي بعدهم عن التأمل في أدلة النبوة وعن الإنصاف في الاعتراف بالحق، فمن كان ذلك ديدنه طبع على قلبه فلا يقبل الهدى. فمعنى لا يهدي لا يخلق الهدى في قلوبهم. قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. استئناف ابتدائي، وهذه الآية تشير إلى ما حصل للمنافقين عند الاستنفار لغزوة تبوك، فيكون المراد بالمخلفين خصوص من تخلف عن غزوة تبوك من المنافقين. ومناسبة وقوعها في هذا الموضع أن فرحهم بتخلفهم قد قوي لما استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنهم استغفلوه فقضوا مأربهم، ثم حصلوا الاستغفار ظنا منهم بأن معاملة الله إياهم تجري على ظواهر الأمور. فالمخلفون هم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم، وكانوا من المنافقين، فلذلك أطلق عليهم في الآية وصف المخلفين بصيغة اسم المفعول لأن النبي خلفهم، وفيه إيماء إلى أنه ما أذن لهم في التخلف إلا لعلمه بفساد قلوبهم، وأنهم لا يغنون عن المسلمين شيئا كما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وذكر فرحهم دلالة على نفاقهم، لأنهم لو كانوا مؤمنين لكان التخلف نكدا عليهم ونغصا كما وقع للثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم. والمقعد هنا مصدر ميمي أي بقعودهم، وخلافة لغة في خلف، يقال أقام خلاف الحي بمعنى بعدهم أي ضعن ولم يضعن. ومن نكتة اختيار لفظ خلاف دون خلف أنه يشير إلى أن قعودهم كان مخالفة لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استنفر الناس كلهم للغزو، ولذلك جعله بعض المفسرين منصوبا على المفعول له أي بمقعدهم لمخالفة أمر الرسول. وكراهيتهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله خصلة أخرى من خصال النفاق، لأن الله أمر بذلك في الآية المتقدمة وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله الآية، ولكونها خصلة أخرى جعلت جملتها معطوفة ولم تجعل مقترنة بلام التعليل، مع أن فرحهم بالقعود سببه هو الكراهية للجهاد. وقولهم لا تنفروا في الحر خطاب بعضهم بعضا، وكانت غزوة تبوك في وقت الحر حين طابت الظلال. وجملة قل نار جهنم أشد حرا مستأنفة ابتدائية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود قرع أسماعهم بهذا الكلام. وكون نار جهنم أشد حرا من حر القيض أمر معلوم لا يتعلق الغرض بالإخبار عنه، فتعين أن الخبر مستعمل في التذكير بما هو معلوم تعريضا بتجهيلهم، لأنهم حذروا من حر قليل وأقحموا أنفسهم فيما يصير بهم إلى حر أشد، فيكون هذا التذكير كناية عن كونهم واقعين في نار جهنم لأجل قعودهم عن الغزو في الحر، وفيه كناية عرضية عن كونهم صائرين إلى نار جهنم. وجملة لو كانوا يفقهون تتميم للتجهيل والتذكير، أي يقال لهم ذلك لو كانوا يفقهون الذكرى ولكنهم لا يفقهون، فلا تجدي فيهم الذكرى والموعظة، إذ ليس المراد لو كانوا يفقهون أن نار جهنم أشد حرا لأنه لا يخفى عليهم، ولو كانوا يفقهون أنهم صائرون إلى النار ولكنهم لا يفقهون ذلك. قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، تفريع لكلام على الكلام السابق من ذكر فرحهم، ومن إفادة قوله قل نار جهنم أشد حرا من التعريض بأنهم أهلها وصائرون إليها. والضحك هنا كناية عن الفرح، أو أريد ضحكهم فرحا لاعتقادهم ترويج حيلتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أذن لهم بالتخلف. والبكاء كناية عن حزنهم في الآخرة، فالأمر بالضحك وبالبكاء مستعمل في الإخبار بحصولهما قطعا، إذ جعلا من أمر الله أو هو أمر تكوين، مثل قوله فقال لهم الله موتوا، والمعنى أن فرحهم زائل وأن بكاءهم دائم. والضحك كيفية في الفم تمتد منها الشفتان وربما أسفرتا عن الأسنان، وهي كيفية تعرض عند السرور والتعجب من الحسن. والبكاء كيفية في الوجه والعينين تنقبض بها الوجنتان والأسارير والأنف ويسيل الدمع من العينين، وذلك يعرض عند الحزن والعجز عن مقاومة الغلب. وقوله جزاء بما كانوا يكسبون حال من ضمير هم أي جزاء لهم، والمجعول جزاء هو البكاء المعاقب للضحك القليل لأنه سلب نعمة بنقمة عظيمة. وما كانوا يكسبون هو أعمال نفاقهم، واختير الموصول في التعبير عنه لأنه أشمل مع الإيجاز. وفي ذكر فعل الكون وصيغة المضارع في يكسبون ما تقدم في قوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. الفاء للتفريع على ما آذن به قوله قل نار جهنم أشد حرا إذ فرع على الغضب عليهم وتهديدهم عقاب آخر لهم بإبعادهم عن مشاركة المسلمين في غزواتهم. وفعل رجع يكون قاصرا ومتعديا مرادفا لأرجع وهو هنا متعد أي أرجعك الله. وجعل الإرجاع إلى طائفة من المنافقين المخلفين على وجه الإيجاز لأن المقصود الإرجاع إلى الحديث معهم في مثل القصة المتحدث عنها بقرينات قوله فاستأذنوك للخروج. ولما كان المقصود بيان معاملته مع طائفة اختصر الكلام فقيل فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، وليس المراد الإرجاع الحقيقي كما جرت عليه عبارات أكثر المفسرين وجعلوه الإرجاع من سفر تبوك، مع أن السورة كلها نزلت بعد غزوة تبوك، بل المراد المجازي أي تكرر الخوض معهم مرة أخرى. والطائفة الجماعة وتقدمت في قوله تعالى يغشى طائفة منكم في سورة آل عمران، أو قوله فلتقم طائفة منهم معك في سورة النساء. والمراد بالطائفة هنا جماعة من المخلفين دل عليها قوله فاستأذنوك للخروج، أي إلى طائفة منهم يبتغون الخروج للغزو، فيجوز أن تكون هذه الطائفة من المنافقين أرادوا الخروج للغزو طامعا في الغنيمة أو نحو ذلك. ويجوز أن يكون طائفة من المخلفين تابوا وأسلموا فاستأذنوا للخروج للغزو. وعلى الوجهين يحتمل أن منعهم من الخروج للخوف من غدرهم إن كانوا منافقين، أو لمجرد التأديب لهم إن كانوا قد تابوا وأمنوا. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوله لهم صالح للوجهين. والجمع بين النفي بلن وبين كلمة أبدا تأكيد لمعنى لن، لانتفاء خروجهم في المستقبل إلى الغزو مع المسلمين. وجملة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة مستأنفة للتعداد عليهم والتوبيخ، أي أنكم تحبون القعود وترضون به فقد زدتكم منه. وفعل رضيتم يدل على أن ما ارتكبوه من القعود عمل من شأنه أن يأباه الناس، حتى أطلق على ارتكابه فعل راضية المشعر بالمحاولة والمراوضة. جعلوا كالذي يحاول نفسه على عمل وتأبى حتى يرضيها، كقوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وقد تقدم ذلك. وانتصب أول مرة هنا على الظرفية لأن المرات هنا لما كانت في زمن معروف لهم وهو زمن الخروج إلى تبوك ضمنت معنى الزمان. وانتصاب المصدر بالنيابة عن اسم الزمان شائع في كلامهم بخلاف انتصابها في قوله وهم بدأوكم أول مرة، وفي قوله إن تستغفر لهم 70 مرة كما تقدم. وأول مرة هي غزوة تبوك التي تخلفوا عنها. وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة اقتصر على الإفراد والتذكير ولو كان المضاف إليه غير مفرد ولا مذكر، لأن في المضاف إليه دلالة على المقصود كافية. والفاء في فقعدوا تفريع على إنكم رضيتم بالقعود، أي لما اخترتم القعود لأنفسكم فقعدوا الآن لأنكم تحبون التخلف. والخالفين جمع خالف، وهو الذي يخلف الغازي في أهله، وكانوا يتركون لذلك من لا غناء له في الحرب، فكونهم مع الخالفين تعيير لهم. قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لما انقضى الكلام على الاستغفار للمنافقين الناشئ عن الاعتذار والحلف الكاذبين، وكان الإعلام بأن الله لا يغفر لهم مشوبا بصورة التخيير في الاستغفار لهم، وكان ذلك يبقي شيئا من طمعهم في الانتفاع بالاستغفار لأنهم يحسبون المعاملة الربانية تجري على ظواهر الأعمال والألفاظ كما قدمناه في قوله فرح المخلفون، تهيأ الحال للتصريح بالنهي عن الاستغفار لهم والصلاة على موتاهم. فإن الصلاة على الميت استغفار، فجملة ولا تصلي عطف على جملة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، عطف كلام مراد إلحاقه بكلام آخر لأن القرآن ينزل مراعا فيه مواقع وضع الآية. وضمير منهم عائد إلى المنافقين الذين عرفوا بسيماهم وأعمالهم الماضية الذكر. وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري والترمذي من حديث عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وعدد عليه قوله فتبسم رسول الله وقال أخر عدني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله والله ورسوله أعلم. انتهى. وفي رواية أخرى فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد منهم بعد هذه الآية حتى قبض صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى عليه وأعطاه قميصه ليكفن فيه إكراما لابنه عبد الله وتأليفا للخزرج. وقوله منهم صفة أحد، وجملة مات صفة ثانية لأحد، ومعنى ولا تقم على قبره لا تقف عليه عند دفنه، لأن المشاركة في دفن المسلم حق على المسلم على الكفاية كالصلاة عليه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم وحضور دفنهم إعلان بكفر من ترك ذلك لهم. وجملة إنهم كفروا بالله ورسوله تعليلية ولذلك لم تعطف، وقد أغنى وجود إن في أولها عن فاء التفريع كما هو الاستعمال، والفسق مراد به الكفر، فالتعبير بفاسقون عوض كافرون مجرد تفنن، والأحسن أن يفسر الفسق هنا بالخروج عن الإيمان بعد التلبس به أي بصورة الإيمان، فيكون المراد من الفسق معنى أشنع من الكفر، وضمائر إنهم كفروا وماتوا وهم فاسقون عائدة إلى أحد لأنه عام لكونه نكرة في سياق النهي والنهي كالنفي. وأما وصفه بالإفراد في قوله مات فجرى على لفظ الموصوف لأن أصل الصفة مطابقة الموصوف. قوله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به المسلمون أي لا تعجبكم، والجملة معطوفة على جملة النهي عن الصلاة عليهم. ومناسبة ذكر هذا الكلام هنا أنه لما ذكر ما يدل على شقاوتهم في الحياة الآخرة كان ذلك قد يثير في نفوس الناس أن المنافقين حصلوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال والأولاد وخسروا الآخرة، وربما كان في ذلك حيرة لبعض المسلمين أن يقولوا كيف من الله عليهم بالأموال والأولاد وهم أعداؤه وبغضاء نبيه، وربما كان في ذلك أيضا مسلاة لهم بين المسلمين، فأعلم الله المسلمين أن تلك الأموال والأولاد وإن كانت في صورة النعمة فهي لهم نقمة وعذاب، وأن الله عذبهم بها في الدنيا بأن سلبهم طمأنينة البال عليها، لأنهم لما اكتسبوا عداوة الرسول والمسلمين كانوا يحذرون أن يغري الله رسوله بهم فيستأصلهم، كما قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ثم جعل ذلك مستمرا إلى موتهم على الكفر الذي يصيرون به إلى العذاب الأبدي. وقد تقدم نظير هذه الآية في هذه السورة عند ذكر شحهم بالنفقة في قوله قل أنفقوا طوعا أو كرها الآيتين، فأفيد هنالك عدم انتفاعهم بأموالهم وأنها عذاب عليهم في الدنيا. ثم أعيدت الآية بغالب ألفاظها هنا تأكيدا للمعنى الذي اشتملت عليه إبلاغا في نفي الفتنة والحيرة عن الناس. ولكن هذه الآية خالفت السابقة بأمور، أحدها أن هذه جاء العطف في أولها بالواو والأخرى عطفت بالفاء، ومناسبة التفريع هنالك تقدم بيانها، ومناسبة عدم التفريع هنا أن معنى الآية هذه ليس مفرعا على معنى الجملة المعطوف عليها ولكن بينهما مناسبة فقط. ثانيها أن هذه الآية عطف فيها الأولاد على الأموال بدون إعادة حرف النفي، وفي الآية السالفة أعيدت لا النافية، ووجه ذلك أن ذكر الأولاد في الآيات السالفة لمجرد التكملة والاستطراد، إذ المقام مقام ذم أموالهم إذ لم ينتفعوا بها، فلما كان ذكر الأولاد تكملة كان شبيها بالأمر المستقل، فأعيد حرف النفي في عطفه بخلاف مقام هذه الآية، فإن أموالهم وأولادهم معا مقصود تحقيرهما في نظر المسلمين. ثالثها أنه جاء هنا قوله إنما يريد الله أن يعذبهم بإظهار أن دون لام، وفي الآية السالفة إنما يريد الله ليعذبهم بذكر لام التعليل وحذف أن بعدها، وقد اجتمع الاستعمالان في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم إلى قوله والله يريد أن يتوب عليكم في سورة النساء. وحذف حرف الجر مع أن كثير، وهنالك قدرت أن بعد اللام وتقدير أن بعد اللام كثير. ومن محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظ، وهو تفنن على أن تلك اللام ونحوها قد اختلف فيها، فقيل هي زائدة وقيل تفيد التعليل، وسماها بعض أهل اللغة لام أن، وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى يريد الله ليبين لكم في سورة النساء. رابعها أنه جاء في هذه الآية أن يعذبهم بها في الدنيا، وجاء في الآية السالفة في الحياة الدنيا، ونكتة ذلك أن الآية السالفة ذكرت حالة أموالهم في حياتهم، فلم تكن حاجة إلى ذكر الحياة، وهنا ذكرت حالة أموالهم بعد مماتهم لقوله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، فقد صاروا إلى حياة أخرى وانقطعت حياتهم الدنيا وأصبحت حديثة، وبقية تفسير هذه الآية كتفسير سالفتها. قوله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، هذا عطف غرض على غرض قصد به الانتقال إلى تقسيم فرق المتخلفين عن الجهاد من المنافقين وغيرهم وأنواع معاذيرهم ومراتبها في القبول، دعا إليه الإغلاظ في تفقيع المتخلفين عن الجهاد نفاقا وتخذيلا للمسلمين، ابتداء من قوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ثم قوله لو كان عرضا قريبا، وكل ذلك مقصود به المنافقون. ولأجل كون هذه الآية غرضا جديدا ابتدأت بذكر نزول سورة داعية إلى الإيمان والجهاد، والمراد بها هذه السورة أي سورة براءة، وإطلاق اسم السورة عليها في أثنائها قبل إكمالها مجاز متسع فيه كإطلاق الكتاب على القرآن في أثناء نزوله في نحو قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فهذا الوصف وصف مقدر شبيه بالحال المقدرة. وابتدئ بذكر المتخلفين من المنافقين بقوله استأذنك أولو الطول منهم، والسورة طائفة معينة من آيات القرآن لها مبدأ ونهاية، وقد مضى الكلام عليها آنفا وقبيل هذا. ولما كانت السورة ألفاظا وأقوالا صح بيانها ببعض ما حوته، وهو الأمر بالإيمان والجهاد، فقوله أن آمنوا بالله تفسير للسورة، وأن فيه تفسيرية كالتي في قوله تعالى حكاية عن عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ويجوز تفسير الشيء ببعضه شبه بدل البعض من الكل، وليس المراد لفظ آمنوا وما عطف عليه، بل ما يراد فهما، مثل قوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الآيات، وقوله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والطول السعة في المال، قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، وقد تقدم. والاقتصار على الطول يدل على أن أولي الطول مراد بهم من له قدرة على الجهاد بصحة البدن، فبوجود الطول انتفى عذرهم، إذ من لم يكن قادرا ببدنه لا ينظر إلى كونه ذا طول، كما يدل عليه قوله بعد ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. والمراد بأولي الطول أمثال عبد الله بن أبي بن سلول ومعتب بن قشير والجد بن قيس. وعطف وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين على استأذنك لما بينهما من المغايرة في الجملة بزيادة في المعطوف، لأن الاستئذان مجمل وقولهم المحكي فيه بيان ما استأذنوا فيه وهو القعود. وفي نظمه إذان بتلفيق معذرتهم، وأن الحقيقة هي رغبتهم في القعود، ولذلك حكي قولهم بأن ابتدئ بذرنا المقتضي الرغبة في تركهم بالمدينة، وبأن يكونوا تبعا للقاعدين الذين فيهم العجز والضعفاء والجبناء، لما تؤذن به كلمة مع من الإلحاق والتبعية. وقد تقدم أن ذر أمر من فعل ممات وهو وذر، واستغنوا عنه بمرادفه وهو ترك في قوله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا في سورة الأنعام. قوله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، استئناف قصد منه التعجيب من دناءة نفوسهم وقلة رجلتهم بأنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا تبعا للنساء. وفي اختيار فعل رضوا إشعار بأن ما تلبسوا به من الحال من شأنه أن يتردد العاقل في قبوله، كما تقدم في قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وقوله إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. والخوالف جمع خالفة، وهي المرأة التي تتخلف في البيت بعد سفر زوجها، فإن سافرت معه فهي الضعينة، أي رضوا بالبقاء مع النساء. والطبع تمثيل لحال قلوبهم في عدم قبول الهدى بالإناء أو الكتاب المختوم، والطبع مراده في الختم، وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة. وأسند الطبع إلى المجهول إما للعلم بفعله وهو الله، وإما للإشارة إلى أنهم خلقوا كذلك وجبلوا عليه، وفرج على الطبع انعدام علمهم بالأمور التي يختص بعلمها أهل الأفهام، وهو العلم المعبر عنه بالفقه، أي إدراك الأشياء الخفية، أي فآثر نعمة الدعة على سمعة الشجاعة وعلى ثواب الجهاد، إذ لم يدركوا إلا المحسوسات، فلذلك لم يكونوا فاقهين، وذلك أصل جميع المضار في الدارين. وجيء في إسناد نفي الفقاهة عنهم بالمسند الفعلي للدلالة على تقوي الخبر وتحقيق نسبته إلى المخبر عنهم وتمكنه منهم. قوله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. افتتاح الكلام بحرف الاستدراك يؤذن بأن مضمون هذا الكلام نقيض مضمون الكلام الذي قبله أصلا وتفريعا. فلما كان قعود المنافقين عن الجهاد مسببا على كفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان المؤمنون على الضد من ذلك، وابتدأ وصف أحوالهم بوصف حال الرسول، لأن تعلقهم به واتباعهم إياه هو أصل كمالهم وخيرهم. فقيل لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، وقوله بأموالهم وأنفسهم مقابل قوله استأذنك أولو الطول منهم، وقوله وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون مقابل قوله وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون كما تقدم. وفي حرف الاستدراك إشارة إلى الاستغناء عن نصرة المنافقين بنصرة المؤمنين الرسول، كقوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقد مضى الكلام على الجهاد بالأموال عند قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وفي قوله والذين آمنوا معه تعريض بأن الذين لم يجاهدوا دون عذر ليسوا بمؤمنين، ومعه في موضع الحال من الذين لتدل على أنهم أتباع له في كل حال وفي كل أمر، فإيمانهم معه لأنهم آمنوا به عند دعوته إياهم، وجهادهم بأموالهم وأنفسهم معه، وفيه إشارة إلى أن الخيرات المبثوثة لهم في الدنيا والآخرة تابعة لخيراته ومقاماته. وعطفت جملة وأولئك لهم الخيرات على جملة جاهدوا ولم تفصل مع جواز الفصل، ليدل بالعطف على أنها خبر عن الذين آمنوا، أي على أنها من أوصافهم وأحوالهم، لأن تلك أدل على تمكن مضمونها فيهم من أن يؤتى بها مستأنفة كأنها إخبار مستأنف. والإتيان باسم الإشارة لإفادة أن استحقاقهم الخيرات والفلاح كان لأجل جهادهم، والخيرات جمع خير على غير قياس، فهو مما جاء على صيغة جمع التأنيث مع عدم التأنيث ولا علامته مثل سرادقات وحمامات، وجعله كثير من اللغويين جمع خيرة بتخفيف الياء مخففة خيرة المشددة الياء التي هي أنثى خير، أو هي مؤنث خير المخفف الياء الذي هو بمعنى أخير، وإنما أنثوا وصف المرأة منه لأنهم لم يريدوا به التفضيل. وعلى هذا كله يكون خيرات هنا مؤولا بالخصال الخيرة، وكل ذلك تكلف لا داعي إليه مع استقامة الحمل على الظاهر، والمراد منافع الدنيا والآخرة، فاللام فيه للاستغراق والقول في وأولئك هم المفلحون كالقول في نظيره في أول سورة البقرة. قوله تعالى: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، استئناف بياني لجواب سؤال ينشأ عن الإخبار ب وأولئك لهم الخيرات، والإعداد التهيئة، وفيه إشعار بالعناية والتهمم بشأنهم. وتقدم القول في نظير هذه الآية في قوله قبل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة الآية. قوله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. عطفت جملة وجاء المعذرون على جملة استأذنك أولو الطول منهم وما بينهما اعتراض، فالمراد بالمعذرين فريق من المؤمنين الصادقين من الأعراب، كما تدل عليه المقابلة بقوله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وعلى هذا المعنى فسر ابن عباس ومجاهد كثير وجعلوا من هؤلاء غفارا وخالفهم قتالة فجعلهم المعتذرين كذبا، وهم بن عامر رهط عامر بن الطفيل، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خرجنا معك أغارت أعراب طيء على بيوتنا، ومن المعذرين الكاذبين أسد وغطفان. وعلى الوجهين في التفسير يختلف التقدير في قوله المعذرون، فإن كانوا المحقين في العذر فتقدير المعذرون أن أصله المعتذرون، من اعتذر أدغمت التاء في الذال لتقارب المخرجين لقصد التخفيف، كما أدغمت التاء في الصاد في قوله وهم يخصمون أي يختصمون. وإن كانوا الكاذبين في عذرهم فتقدير المعذرون أنه اسم فاعل من عذر بمعنى تكلف العذر، فعن ابن عباس لعن الله المعذرين قال الأزهري: ذهب إلى أنهم الذين يعتذرون بلا عذر، فكأن الأمر عنده أن المعذر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلالا وهو لا عذر له، انتهى. وقال شارح ديوان النابغة عند قول النابغة: ودع أمامة والتوديع تعذير، أي لا يجد عذرا غير التوديع. ويجوز أن يكون اختيار صيغة المعذرين من لطائف القرآن لتشمل الذين صدقوا في العذر والذين كذبوا فيه. والاعتذار افتعال من باب ما استعمل فيه مادة الافتعال للتكلف في الفعل والتصرف، مثل الاكتساب والاختلاق، وليس لهذا المزيد فعل مجرد بمعناه، وإنما المجرد هو عذر بمعنى قابل العذر. والعذر البينة والحالة التي يتنصل المحتج بها من تبعة أو ملام عند من يعتذر إليه. وقرأ يعقوب المعذرون بسكون العين وتخفيف الذال من أعذر إذا بالغ في الاعتذار. والأعراب اسم جمع يقال في الواحد أعرابي بياء النسب نسبة إلى اسم الجمع، كما يقال مجوسي لواحد المجوس، وصيغة الأعراب من صيغ الجموع، ولكنه لم يكن جمعا لأنه لا واحد له من لفظ جمعه، فلذلك جعل اسم جمع، وهم سكان البادية. وأما قوله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فهم الذين أعلنوا بالعصيان في أمر الخروج إلى الغزو من الأعراب أيضا، كأن ينبئ عنه السياق، أي قعدوا دون اعتذار. فالقعود هو عدم الخروج إلى الغزو، وعلم أن المراد القعود دون اعتذار من مقابلته بقوله وجاء المعذرون من الأعراب. وجملة وقعد الذين كذبوا الله ورسوله عطف على جملة وجاء المعذرون من الأعراب، وهذا فريق آخر من الأعراب خليط من مسلمين ومنافقين كذبوا بالتخفيف، أي كانوا كاذبين، والمراد أنهم كذبوا في الإيمان الذي أظهروه من قبل، ويحتمل أنهم كذبوا في وعدهم النصر ثم قعدوا دون اعتذار بحيث لم يكن تخلفهم مترقبا، لأن الذين اعتذروا قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غير خارجين معه بخلاف الآخرين، فكانوا محسوبين في جملة الجيش، وتخلفهم أشد إضرارا لأنه قد يفل من حدة كثير من الغزاة. وجملة سيصيب الذين كفروا مستأنفة لابتداء وعيد، وضمير منهم يعود إلى المذكورين، فهو شامل للذين كذبوا الله ورسوله ولمن كان عذره ناشئا عن نفاق وكذب وتنكير عذاب للتهويل، والمراد به عذاب جهنم. قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. استئناف بياني لجواب سؤال مقدر ينشأ عن تهويل القعود عن الغزو وما توجه إلى المخلفين من الوعيد، استيفاء لأقسام المخلفين من ملوم ومعذور من الأعراب أو من غيرهم، وإعادة حرف النفي في عطف الضعفاء والمرضى لتوكيد نفي المؤاخذة عن كل فريق بخصوصه. والضعفاء جمع ضعيف، وهو الذي به الضعف، وهو وهن القوة البدنية من غير مرض. والمرضى جمع مريض، وهو الذي به مرض، والمرض تغير النظام المعتاد بالبدن بسبب اختلال يطرأ في بعض أجزاء المزاج. ومن المرض المزمن كالعمى والزمانة، وتقدم في قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر، في سورة النساء. والحرج الضيق، ويراد به ضيق التكليف أي النهي. والنصح العمل النافع للمنصوح، وقد تقدم عند قوله تعالى: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، في سورة الأعراف. وتقدم وجه تعديته باللام، وأطلق هنا على الإيمان والسعي في مرضات الله ورسوله، والامتثال والسعي لما ينفع المسلمين، فإن ذلك يشبه فعل الموالي الناصح لمنصوحه. وجملة ما على المحسنين من سبيل واقعة موقع التعليل لنفي الحرج عنهم، وهذه الجملة نظمت نظم الأمثال، فقوله ما على المحسنين من سبيل دليل على علة محذوفة، والمعنى ليس على الضعفاء ولا على من عطف عليهم حرج إذا نصحوا لله ورسوله، لأنهم محسنون غير مسيئين. وما على المحسنين من سبيل أي مؤاخذة أو معاقبة، والمحسنون الذين فعلوا الإحسان وهو ما فيه النفع التام. والسبيل أصله الطريق، ويطلق على وسائل وأسباب المؤاخذة باللوم والعقاب، لأن تلك الوسائل تشبه الطريق الذي يصل منه طالب الحق إلى مكان المحقوق. ولمراعاة هذا الإطلاق جعل حرف الاستعلاء في الخبر عن السبيل دون حرف الغاية. ونظيره قوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وقوله: فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، كلاهما في سورة النساء. فدخل في المحسنين هؤلاء الذين نصحوا لله ورسوله، وليس ذلك من وضع المظهر موضع المضمر، لأن هذا مرما آخر هو أسمى وأبعد غاية. ومن مؤكدة لشمول النفي لكل سبيل، وجملة والله غفور رحيم تذييل، والواو اعتراضية أي شدود المغفرة. ومن مغفرته أن لم يؤاخذ أهل الأعذار بالقعود عن الجهاد، شديد الرحمة بالناس. ومن رحمته أن لم يكلف أهل الإعذار ما يشق عليهم. قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عطف على الضعفاء والمرضى، وإعادة حرف النفي بعد العاطف للنكتة المتقدمة هنالك. والحمل يطلق على إعطاء ما يحمل عليه، أي إذا أتوك لتعطيهم الحمولة، أي ما يركبونه ويحملون عليه سلاحهم ومؤنهم من الإبل. وجملة قلت لا أجد إلى آخرها إما حال من ضمير المخاطب في أتوك، وإما بدل اشتمال من فعل أتوك، لأن إتيانهم لأجل الحمل يشتمل على إجابة وعلى منع. وجملة تولوا جواب إذا، والمجموع صلة الذين، والتولي الرجوع. وقد تقدم عند قوله تعالى ما ولاهم عن قبلتهم، وقوله وإذا تولى سعى في الأرض، في سورة البقرة. والفيض والفيضان خروج الماء ونحوه من قراره ووعائه، ويسند إلى المائع حقيقة، وكثيرا ما يسند إلى وعاء المائع، فيقال فاض الوادي وفاض الإناء، ومنه فاضت العين دمعا، وهو أبلغ من فاض دمعها، لأن العين جعلت كأنها كلها دمع فائض. فقوله تفيض من الدمع جرى على هذا الأسلوب، ومن لبيان ما منع منه الفيض، والمجرور بها في معنى التمييز. وقد تقدم في قوله تعالى ترى أعينهم تفيض من الدمع، في سورة المائدة. وحزنا نصب على المفعول لأجله، وأن لا يجدوا ما ينفقون مجرور بلام جر محذوف، أي حزنوا لأنهم لا يجدون ما ينفقون. والآية نزلت في نفر من الأنصار سبعة، وقيل فيهم من غير الأنصار، واختلف أيضا في أسمائهم بما لا حاجة إلى ذكره. ولقبوا بالبكائين لأنهم بكوا لما لم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان حزنا على حرمانهم من الجهاد. وقيل نزلت في أبي موسى الأشعري ورهط من الأشعريين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يستحملونه فلم يجد لهم حمولة وصادفوا ساعة غضب من النبي صلى الله عليه وسلم فحلف أن لا يحملهم ثم جاءه نهب إبل فدعاهم وحملهم وقالوا استغفلنا رسول الله يمينه لا نفلح أبدا فرجعوا وأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. والظاهر أن هؤلاء غير المعنيين في هذه الآية لأن الأشعريين قد حملهم النبي صلى الله عليه وسلم وعن مجاهد أنهم بنو مقر من مزينة وهم الذين قيل إنه نزل فيهم قوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر الآية. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.